في ناس كتير بتعمل أعمال خير، بس مش كل الناس اللي بتعمل عمل خير بيبقى قلبه منعقد على إن هو بيعمل العمل ده لله عز وجل. يعني زي ما بيقولوا كده، إحنا بنعمل الخير وبنرميه في البحر. للأسف الناس دي بتخسر كتير كتير قوي، لأن الله عز وجل لما أمرنا بالخير أمرنا إن إحنا نعمل الخير ليه وليه هو بس. شوف ربك لما بيقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إحنا ما تأمرناش إلا أن إحنا لما نعمل أي حاجة أي عبادة إلا أن إحنا نعملها لله عز وجل ولله عز وجل بس، نبقى مخلصين فيها لله عز وجل. والإخلاص كده زي ما العلماء بيقولوا هو إغماض عيني القلب عما سوى الرب، إن أنت عينين قلبك الاثنين تغمض ما تشوفش أي حد خاص إلا حد واحد بس الله عز وجل. فتعمل أي عمل لله عز وجل وما تعملش أي عمل لحد غير ربنا سبحانه وتعالى. عشان خطر كده الله عز وجل قال أنا خير شريك. أنا خير شريك إيه؟ أنا خير شريك دي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. عشان كده بقول لكم اللي بيعمل العمل لغير الله عز وجل لنفسه أو للناس بيخسر، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلاص بيقوله تركته وشركه. ده في رواية تانية بتقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء، أنا غني، أنا غني. لما تعمل العمل لله عز وجل والحد تاني الله عز وجل يسيب العمل خلاص، روح لفلان، روح لفلان ما دام أنت أشركت في عملك. عشان خاطر كده جماعة بالله عليكم ركزوا قوي في أن أي عمل بنعمله أن احنا نكون بنعمله لله، ولو عملنا كده بجد هنكسب كتير كتير قوي. وأنا عايز أقترح عليكم حاجة كده كلنا بنعملها بس يمكن ناس كتير ما بتركزش ان هي بتعملها لله عز وجل. مفيش حد فينا ما بيتأذاش، مفيش حد فينا ما بيغتبش، مفيش حد فينا ممكن حد يقلف عليه، ممكن حد يعمل له اي حاجه، مفيش، كلنا بنتعرض لحاجه زي كده. وفي ناس كتير قوي مننا بتسامح وده كويس ان احنا بنسامح، بس احنا عايزين نبقى متيقظين جدا ان احنا لما نسامح نسامح لله عز وجل. ما دام كده كده هنسامح وكده كده هنعمل العمل ده، طب ما نعمله لله عز وجل وندور على مصلحتنا، نعمله لله عز وجل وناخد حسنات، نعمله لله عز وجل ونستفيد، ما نعملش العمل ونرميه في البحر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. شوف حديث جميل قوي، ارحموا يعني ارحموا مين؟ ارحموا الناس. واغفروا، طب نغفر لمين؟ نغفر للناس. طب ايه الجزاء؟ ارحموا ترحموا، لما ترحم الناس الله عز وجل يرحمك، لما تغفر للناس الله عز وجل يغفر لك. شوف شوف الموضوع ازاي، ان انت لما تعمل نفس العمل هو اللي انت كنت اصلا بتعمله، بس لما تبقى متيقظ ان انت عامله لله عز وجل الجزاء يجي من عند ربنا سبحانه وتعالى من جنس العمل. زي ما رحمت اترحمت، زي ما غفرت اتغفر لك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. لما ترحم الناس اللي في الارض وما تكونش ظالم، ما تكونش جبار، لما حد يسيء ليك، حد يغتابك، حد يتكلم عليك، حد يتكلم عليكي، حد يقلف عليكي من صحباتك، يوصل لك كلام كده، سامحي ارحمي خلاص الموضوع انتهى. لما تعملي كده، لما تعمل كده الله عز وجل يرحمك. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بالله عليكم يا جماعه عايزين نتيقظ قوي لقلوبنا، عايزين نتيقظ قوي للأعمال بتاعتنا، عايزين نتيقظ إن أي حاجة إحنا بنعملها نعملها لله عز وجل، وبالذات موضوع السماح، وبالذات موضوع الغفران، وبالذات موضوع الرحمة، هتفرق معانا والله العظيم يوم القيامة. الله عز وجل يقول، شوف ربنا سبحانه وتعالى الآية دي جميلة قوي، وأنا عارف إن أغلبنا عارفها بس برضه، الله عز وجل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله عز وجل بيحب المحسنين. مين دول اللي بينفقوا في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس؟ من هم؟ العافين عن الناس. اعفوا عن الناس بالله عليك، اعفي عن صحابك، اعفي عن الناس اللي اسأت لك، اعفي عن الناس اللي اسأت لك، هتفرق معاك. ربنا سبحانه وتعالى هيرحمك، وهيرحمك في وقت انت هتبقى محتاج ان انت تترحم فيه. خلي قلبك متيقظ قوي واحسن، لان ربنا سبحانه وتعالى بيحب المحسنين. وكفاية إن هو قال لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هتحسن هيحسن لك، هتحسن هيحبك ويغفر ليك، بس هي حاجة واحدة بس، خلي قلبك متيقظ عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك. فاتت أيام وسنين على فين رايحين؟ عارفين ان احنا كده تايهين. نور بنشوفه يدور وقلوبنا تسور. جوايا انا بصرخ انا مين. انت في انسان جديد تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد. توقف كل حاجة لو وقفت حلمك زمان وتقول للماضي لاجل وتكون مفيش مكان. كان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص لشهوة واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص.